إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد نواصل شرح كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. نزل المؤلف رحمه الله تعالى يقرر مسألة طاعة ولاة الأمور وأنها من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ذكر في الدرس الماضي أن مجرد الافتئات عليه لا يجوز، فكيف الخروج عليه؟ فلا نفتئت عليه في قسمة الفيء ولا في إقامة الحدود، فلا نستبد بالأمر دونه بل نرد الأمر إليه، فإنه من مهماته التي وكلت إليه شرعا. فلا يفتئت أحد على السلطان في ذلك. وذكر صلاة الجمعة خلفه أو خلف من يقوم مقام ممن أنابه السلطان. ذكر بعد ذلك مسألة الخروج، تحريم الخروج على أئمة المسلمين، وأئمة المسلمين لا يكونون أئمة المسلمين إلا بشرطين: أن يكونوا من المسلمين، وأن يقودوا المسلمين بكتاب رب العالمين. فهذان الشرطان الأساسيان في الحكام والولاة والأمراء والملوك والسلاطين وغير ذلك ممن تولوا أمر المسلمين، أن يكونوا منهم، أي أن يكون مسلما، فلا يتولى عن المسلمين كافر مطلق، لا كافر أصلي من يهود ونصارى ومجوس وهندوس إلى غير ذلك، ولا مرتد عن دين الله عز وجل. إذا أصل الإمامة في الإسلام أن يكون الإمام مسلما، يكون الإمام مسلما حافظا لأصل إيمانه ودينه. الأمر الثاني أن يقود الأمة التي كلف بإمامتها بكتاب الله جل الله في علاه سبحانه وتعالى. من كان كذلك، من خرج عليه فهو عاص مبطل ومستحق للقتل كائنا من كان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الآخر منهما، أي كائنا من كان، لا تلتفتوا إلى مرتبته ولا إلى منزلته ولا عشيرته ولا قبيلته ولا مكانه، لأن هذا يريد أن يشق عصا المسلمين ويريد أن يفرق المسلمين وأن يزعزع أمنهم ويسفك دماءهم، نسأل الله العافية والسلامة. قال: كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة، كما تقدم معنا طريق الاختيار الحاكم في الإسلام، فالناس رضوا به واجتمعوا عليه وأقروا له، أي استسلموا وأذعنوا وانقادوا له ونادوه باسم الخلافة أو باسم الإمارة أو الملك أو حسب ما يوجد من المسميات في ذلك الزمان. قال: بأي وجه كان، لا يهم في هذه المرحلة بعد أن استقر له الأمر، لا ننظر إلى سابق ما حصل، سواء كان توليه بالطريقة المشروعة أصلا وهي طريقة أهل الحل والعقد والشورى واختيار الأفضل للأمة يقودهم بكتاب الله جل وعلا هذه الطريقة المثلى في شرع الله جل وعلا، أو بتنصيب الخليفة الماضي لمن ينوب عنه بعد موته، هذه الطريقة مشروعة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حملها الصحابة عنه وعمل بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أو كان بالغلبة غصبه، وإلا فالأصل غصب لا يجوز، ولهذا لما تكلم نفر كما في الصحيح في أحد غزوات عمر رضي الله عنه قالوا لو أن رجعنا إلى المدينة لبايعنا فلان وفلان، هكذا يخططون وحدهم بمنع عن الخليفة بمنع عن أهل الشورى، يخططون أنه إذا رجعوا وحصل كذا ومات عمر سوف نختار فلان، يعني على أهوائهم هم. فماذا سماهم عمر؟ قال أولئك الذين يريدون أن يغصبوا الناس أمرهم، فسماهم غاصبين، سماهم غاصبين مغتصبين لحق الأمة، فلا يجوز هذا. لكن إذا وقع حصل هذا وجاء متسلق من الخارج ومعه قوة عارمة كبيرة وقهر الإمام الموجود وغلبه وأخذ مكانه وتولى السلطان، والناس له كارهون والناس ليسوا براضين عنه، لكنه غلبه قهره، لكن قادهم بماذا؟ بكتاب الله جل وعلا. هنا يجب له التسليم والاستسلام، انتهى له. إن لم نفعل هذا ماذا يقول المؤلف؟ يقول فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين. العصا أي كلمة المسلمين، اجتماع المسلمين، وحدة المسلمين، قوة المسلمين القائمة على التوحيد والدين. لذلك لم نكرر، يقول يا أخوان كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وتوحيد الكلمة لا بد أن يكون على كلمة التوحيد. ما يصح توحيد الكلمة هكذا جزافا أيا ما كان، لا. واعتصموا بحبل الله، قيد قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أي في هذا الحبل. وقال في السورة الأخرى في الأنعام قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمروا إلى الله. فإذا الاجتماع مطلوب، لكن على ماذا؟ قريش كانت مجتمعة، لم تكن مجتمعة قريش؟ كانت مجتمعة قريش. فلما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام شق عصاهم ورموه بالعظائم وجعلوا شؤما عليهم. لماذا؟ يريدون أن يبقوا على ما هم عليه من الدين الجاهلي الشيطاني. كذلك موسى لما بعث عليه الصلاة والسلام ماذا قال فرعون؟ ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. كذلك يريد أن يبقى على ما هو عليه. فرقت جماعتنا، شتت شملنا، خالفت فيما بيننا، أتيتنا بشيء لا يعرفه آباؤنا ولا أجدادنا، فرقت بين الزوج وزوجه والولد وأبيه وفرقت العشائر والقبائل، فتنة فتنة فتنة. هكذا هو الذي يجري إلى يومنا هذا، وما هو إلا الفتنة بالحق. الفتنة تكون بالخير وتكون بالشر، كما بين الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز في سورة الأعراف إن هي إلا فتنتك، هي فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. نفس الفتنة الواحدة هذه يهتدي بها أقوام ويضل بها آخر. وأعظم فتنة تكون في الشر فتنة إيش؟ الشرك. أعظم الفتنة شرور سفك الدماء وهتك الأعراض وذهاب الأموال وذهاب الأوطان فتشتت الناس. الدين أكبر من هذا كله. ذلك الله تعالى يقول والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. طيب إيش الفتنة؟ قال ما حد الفتنة الشرك. كيف ذلك؟ فسره أن يترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل أو بعض، يذهب إلى التشريعات الجاهلية، يقيم قوانين دساتير فيها من الإسلام وفيها من الشيطان، فيها من وضع البشر وحثالة الأذهان وزبالة الأفكار، وفيها من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا عظيم تفريق على الأهواء. فقال هذا هو الشرك، هذا هو الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ضعف ما جزاء من ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله غافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفر ولا هم ينصرون. لاحظ الذي لأجله فعلوا هذا ما هو دنياه، يريدون المحافظة على الدنيا، أذهب الله دنياه وأدار دولته. هذه القضية المهمة التي لا بد أن ينتبه لها المسلمون. شق العصا الحقيقي هو شق عصا الدين، شق عصا الاعتصام بحبل الله المتين، هذا أخطر شق للعصا، وهذه أخطر فتنة تقع في العباد والبلاد. فإن لم ينتبهوا لها جرت عليهم سنة الله جل وعلا التي لا تحابي أحد مطلقا. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يدعون إلى الكتاب فيتولون، لا يريدون، يريدون على هوى وهم معرضون. طيب ما الذي غرهم؟ ذلك لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعنا اليوم لا ريب فيه وفتح نفسه؟ فرجع الله ليبين أن هؤلاء يدعون الكتاب الذي ينتسبون إليه، يقولون كذا ويقولون طيب ما أين الاستجابة؟ أين التطبيق؟ أين العمل؟ لا، يريدون اسم، شعار، صورة، أشياء سورية ترفع، ينتقون، يأخذون ويتركون، نسأل الله العافية والسلامة. فالمؤلف هنا يتكلم عن من استمسك بحبل الله المتين، اعتصم بشرع رب العالمين. عنده مظالم؟ نعم ممكن. عنده فجور؟ نعم ممكن. عنده معاصي وشهوات واتباع الأهواء في خاصة نفسه وفي حاشيته في بيته في كذا، وارد ممكن صح. لكنه في حكم المسلمين العام يحكمهم بماذا؟ بشرع الله رب العالمين. يقودهم بماذا؟ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عندها نسمع ونطيع للبر والفاجر، وإن ضرب ظهرنا وأخذ مالنا وعلى أثرة على أنفسنا، كل هذا نتنازل عنه ونتحمله، ونسأل الله تعالى أن يرفع البلاء وأن يخفف عنا وأن يرفع المظالم وأن يرد إلينا حقوقنا، لكن لا ننزع يدا من طاعة، لا ننزع يدا من طاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وهنا مسألة كبيرة مهمة جدا، مسألة المقارنة بين من يقود الناس بغير كتاب الله جل وعلا وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يقود الناس بكتاب الله تعالى وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم ويقع في هنات وزلات. نجد الآن من المرجئة وأبواق السلاطين من ينزل الآثار جزافا هكذا كيفما اتفق، ويقارنون بين الحكام في زمن من الأزمان الذين كانت صفتهم القيام بكتاب الله عز وجل، هذه صفتهم العامة ويفخرون بذلك وينتسبون إليه. طيب ماذا كان يفعل هؤلاء السلاطين الذين يتكلمون عنهم ويقيسون عليهم، لا سيما في الوقت الذي حصل فيه القول بخلق القرآن؟ هذه الفتنة حصلت. طيب مؤدى هذه الفتنة ما هي؟ ما الذي حصل؟ نزاع بين أهل العلم في ذلك الزمان، أصحاب الأهواء بقيادة ابن أبي لؤاد ومن جرى في ركابه، وأهل الحق السنة بقيادة الإمام أحمد ومن معه إلى أئمة الهدى والخير، والسلطان بينهم. نجح علماء السلطان وأهل البلاغ الحاشية في إقناع السلطان بأن الحق، بأن إيش؟ الحق من المقال في الله عز وجل كذا وكذا وكذا، وأن الذين يقولون بخلاف ذلك هؤلاء يطعنون في الله ويتنقصون منه وكذا وكذا. إذا المؤدع عند السلطان الآن في هذه الفتنة التي وقعت هي فتنة كفرية ولا شك، لكن ما المؤدع عنده؟ المؤدع الانتصار لإيش؟ لحق الله، تعظيم الله عز وجل، دفع التنقص عن الله، الغيرة على أسماء الله وصفاته، هذا المؤدى الذي ينطلق منه هذا الخليفة الذي كان في ذلك الزمان. واضح يا إخوان؟ قام أهل السنة وجماعة العلماء وبينوا بأن هذا باطل، وأن هذا المفروض خطأ، وأنت تأولت خطأ، ومن حولك يقول لك بالجهل لا يعرفون حق حقائق هذه المسألة، وأخذوا يبينون، فقامت في ذلك الفتنة العظيمة المشهورة التي سجن فيها الإمام أحمد وجلد وقتل من قتل كذلك فيها، إلى أن بدل الله تعالى ذلك السلطان بسلطان آخر خير منه ثم بأخير منه، قام في الناس بالسنة ونصر الإمام أحمد ومن معه. طيب إذا أي علاقة بين هذا الخليفة الذي هذا مؤدى فعله وهذا منطلق قوله الغيرة على دين الله وعلى حق الله عز وجل، لا يرضى من أحد أن يتكلم في الله بما يتنقصه أو يطعن فيه أو إلى غير ذلك، مع آخر أس عمله الجاهلية، مصدر تشريعاته الأهواء والضلالات. أي علاقة بين هذا وهذا؟ طيب ننظر إلى ذلك الخليفة الذي قبل قليل الذي وقع في هذه الفتنة الكفرية. طيب كان يقود الجهاد في سبيل الله ويفتح الأمصار وينشر الإسلام، والأمر معروف والنهي عن المنكر، قائم ضارب بجيرانه في الأرض، والعزة لأهل الإسلام في المشارق والمغارب، أينما توجهت في خلافته تجد أن الإسلام هو القائم والشرع هو الماضي في الناس، وعزة الإسلام هي المتقدمة على كل أصحاب الملل. يقود الناس في الجهاد وينشر الخير، ما علاقة هذا بشخص وقع أن له لا جهاد، وأن من يجاهد إرهابي وتكفيري ومتشدد ومتنطع؟ أي علاقة بين هذا وبين من يجعل مجتمع الحريات على الأهواء؟ هذه عارية وهذه كاسية، هذه منتقبة وهذه متبرجة، هذا يقول ما يشاء في دين الله وفي غير دين الله، يسب يشتم يقول ما يشاء، يحرف يكفر يسلم، على كيف الناس، على أهوائهم، حريات كفالة الحريات. وإذا قام من قال الأمر معروف والنهي عن المنكر حاصره وطرده ومنعه وسماه بأنه متدخل في شؤون الناس ومصادر لحريات الرأي والفكر وإلى غير ذلك، واذكر أن تحاسب الناس تعد خلق الخالق، ينصر هذا المجال بقوة. أي علاقة بين هذا وبين هذا السلطان الذي قبل قليل الذي يقيم الجهاد والكتاب والسنة ويحارب في سبيل الله لإقامة لإعلاء كلمة الله جل وعلا، ووقع في مكفر جهلا منه أو تأولا بالخطأ بناء على أقوال أهل العلم في زمانه، اغتر بهم وظن أن هذا هو الحق وأن هذا هو نصر الدين جل وعلا وهو الانتصار لحق الله وغار على حق الله فتصدى للمخالفين في ذلك. هل هناك علاقة؟ لا علاقة بينهم مطلقة. المرجئة المعاصرة وضوء السلاطين ينزلون الآثار ويسبون بين طواغيت العصر وذلك الحاكم الذي وقع في المكفر جهلا أو تأويلا. هل يتلاعب بدين الذي تبارك من هذا صلى الله عليه وسلم؟ أبو مجلس لما جاء أبو الخوارج في زمانه ليكفر السلطان بدون أن يحملوه على أن يكفر السلطان معه، فلما ذكروا له ما قالوا قال أبو مجلس يعني معنى الكلام هو دينهم الذي يدينون به أي الإسلام الشرع وبه يقولون، فإن تركوا منه شيئا علموا أنهم قد أصابوا معصية، يعني هو لا يبدل الدين لكن يقع في معصية، نعم لكن يعلم أن هذه معصية لا يتقرب الله جل وعلا بها ويجعلها دينا للناس وأسا فأخبره بأن الذي تذكرون هذا هذه ليست مكفرات، هذه مسائل يقع فيها نعم السلاطين من جور وظلم وانحراف إلى غير ذلك، لكن الشأن العام ما هو؟ إقامة شرع الله جل وعلا الحكم به، وأينما اتجه تجد أن الحكم القائم هو لشرع الله تبارك وتعالى. هيا إخوان هذه المسألة خطيرة جدا يا إخوان، الآن يسوون بين طاغوت محرف لدين الله قائم بسنة الجاهلية في الإسلام، وهذا من أبغض الناس كما تقدم في حديث ابن عباس، يقولون حديث ابن عباس البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية يقيم دين الجاهلية في المسلمين والعياذ، هذا من أبغض الناس عند الله تعالى، ومضطرب دم امرئ مسلم ليهريك بدون بغير وجه حق، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من أن تنتبه لهذه المسألة يا أخوان، إذا جاءك أحد ينزل آثار وأحاديث وآيات على واقع غير واقع التنزيل فقل له قف، هذه الآيات نزلت في شأن من وفي حال من، تتنزل على من، تصلح لمن، هذه الأحاديث متعلقة بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يقودكم بكتاب الله، الله تعالى قال فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن هذه الآيات والأحاديث تتكلم عن خليفة حاكم سلطان ملك أمير مؤمن يقودنا بكتاب الله، تريد أن تنزلها على سلطان أو خليفة أو ملك أو أمير يقودنا بالطاغوت؟ ما علاقة هذا بهذا؟ هل يقودكم بكتاب الله؟ هل يقودنا بالطاغوت؟ إيش الفائدة من هذا الكلام إذن؟ التلاعب بدين الله جل وعلا والعبث بدين الأمة، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذه الألفاظ يا إخوان ستسمعونها من أقوام ويقرون عليكم مثل هذا، وهو كثير في كلام السلف، متفقون على هذا لكي ينزلوه على غير واقع. لذلك دائما نقول يا إخوان إيش؟ لابد من تنزيل الدليل على واقع التنزيل. أتيت بدليل، لابد أن تنظر أين تريد أن تنزله، لابد أن تنزله على واقع هو نفس واقع التنزيل. هذا الدليل نزل في واقع معين ليخاطب أقوام معينين بصفة معينة، هؤلاء يصلح لهم هذا الدليل، يتنزل عليهم هذا الدليل سواء في الخير أو في الشر. يعني حتى الآن أليس لم يقل ابن عمر انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فحملوها على المسلمين وعلى الإمام، كما قال عكسوا مثلا الخوارج، عكسوا مثلا نفس الشيء، أتى بدليل الخارجية، أتى هذا الخارجية أتى بدليل. دائما ليس الشأن أن تستدل، الشأن كل شأن أن تستدل وتنزل الدليل على واقع التنزيل. واضح؟ خليكم مع حديث الصحيحين. نعم حديث صحيح، عندك آية في كتاب الله محكمة ما في إشكال، نعم، لكن ما واقعها؟ ما حالها في التنزيل؟ فهؤلاء المرجئة ينزلون الأدلة التي على الحاكم المؤمن الذي يقود بكتاب الله على حاكم غير مؤمن يقود الناس بالجاهلية بالطاغوت. والخوارج عكسوا المسألة، أتوا بأدلة بآيات بأحاديث نزلت في الكفار لينزلوها على أهل الإسلام الذين وقعوا في معاصي لم تبلغ حد الكفر بالله جل وعلا. فهؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلوا. فانتبه يا إخوان، المسألة كبيرة تحتاج إلى وقفة جادة من المسلمين جميعا يتفكرون فيها ويخاطبون بها الدعاة والعلماء والمصلحين لكي ينظروا في واقع الناس. القضاة الآن تنزل أدلة على قاضي يقضي بماذا؟ بالطاغوت. مرجعيته ماذا؟ الطاغوت. قوانينه ماذا؟ طاغوتية. يقارنون بقاضي يحكم بالإسلام بشرع الله عز وجل وأخطأ زل إلى غير ذلك. هل هناك مقارنة؟ ما هناك مقارنة أصلا، ما له علاقة ببعض. هذا الذي يقول بكتاب الله جل وعلا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيح ممتاز، هذا الذي منطلقه ومؤداه الكتاب والسنة. أخطأ، كل يخطئ بالسنة، العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوان؟ أما آخر تقول له مرجعيتك ماذا؟ من أين تنطلق؟ بما تفض النزاعات؟ يقول لك بالقانون الفرنسي، بالقانون الهندي، بالقانون البريطاني الأمريكي، كذا كذا، بهجين كما فعل جنكيز خان، هجين هجنا قانون سماه الياسة، وبعض يسمونه الياسة. ما هو الياسة أو الياسة؟ عبارة عن كتاب دستور وضعه جنكيز خان ليقود به الأمة في ذلك الزمن، فيه من الإسلام وفيه من اليهودية وفيه من النصرانية وفيه من عوائد القبائل، كل هذا موجود في هذا الدستور، دستور اسمه الياسة. أجمع المسلمون في زمانه بأنه كافر خارج ملة الإسلام. وهل هذا الكفر خاص بجنكيز خان؟ لا. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ كفر جنكيز خان كفر قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم واحد والكفر في هذا المطاف. فمن فعل مثل فعله كفر مثل كفره. طيب الآن نفس الشيء، الآن دستور البلاد قائم على ماذا؟ على العلمانية والديمقراطية والإسلام والجاهلية، في هذا وهذا كله. طيب القانون الذي تفض به النزاعات نفس الشيء، فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، في الأحوال الشخصية مطبقة الإسلام، يعني في النكاح، في الطلاق، في المواريث، نسموه بالأحوال إيش؟ الشخصية. تجد الإسلام موجود، لك في إسلام، كيف ما في إسلام؟ في إسلام، المواريث تقسم على الشريعة والنكاح نقول طيب والباقي، والاقتصاد، علاقات الدول، والأحكام الاجتماعية، كذا. هو الإسلام، ليس حدودا فقط، الإسلام ليس قطع يد وقطع رقبة ورجم وسجن، لا لا، الإسلام دين شامل للحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بهذا أمرت وأنا أول من يسلم لهذا ويستسلم وينقل. إذن هذا هو الإسلام يا إخوان. فهو بالله يطبق، يجعل القرآن عظيم، يجعل الدين عظيم، يطبقه في ناحية ويخلفه في ناحية أخرى، ويشكل دستور وقانون وتشريع بناء على هذه الكفريات وضلال. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلام. إذا المؤلف يا إخوان يتكلم عن سلطان غير الذي يتكلم عنه المرجئة أو السلاطين، يتكلم عن سلاطين لا علاقة بسلاطين اليوم مطلقا. هذه الجمل لا تليق بهم ولا يستحقونها ولا تنزل عليهم ولا هي على مقاسهم أصلا. قال: فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، لأنه مات شقا لعصى المسلمين، ومات ولا وليس في عنقه بيعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مع وجودها مات ميتة جاهلية، لا قيد مع وجودها، أي مع وجود هذه البيعة، أسباب البيعة موجودة، وإلا سيمر على الناس زمان ليس فيه بيعة. متى هذا؟ في مثل زمان يعني في الهرج والمرج الذي نحن فيه الآن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم سأله صاحبه حذيفة الخبر في الصحيحين، قال: وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أقواما دعاة على أبواب جهنم من أجاب إليه قذفوه فيها. قال: فما تأمرني أن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين وإمام. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. فصل، يعني قد يكون في وقت من الأوقات هناك جماعة لكن ليس هناك إمام، تلزم الجماعة على الحق. في وقت يكون هناك إمام وجماعة، تلزم الإمام والإيش والجماعة. طيب حذيفة نصوح لأمة الإسلام رضي الله عنه وارضاه، فقلت: يا رسول الله، فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام ماذا يا رسول الله؟ جاءنا وقت لم نجد جماعة تستمع الهدى والحق، ولا نجد إماما يقود الناس بالهدى والحق بالكتاب، إنما نجد جماعات كل حزب من لديهم فريقون، ونجد جماعات ديمقراطية ليبرالية علمانية، ونجد إمام يؤم الناس بالشر، لأن كلمة إمام يا إخوان تكون بالخير والشر، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. الإمام يكون بالخير والشر، حتى هذه مسألة لبسوا بها على بعض الناس، فيجيب يعني يقول انظر، يقول الإمام، لا لا قل لو لحظة، الإمام يأتي بالخير ويأتي بالشر، أي إمام تقصد أنت؟ الإمام وصف الإمام تكون بهذا وبهذا، واضح؟ فينزلون هذا على هذا، نسأل الله العافية والسلامة. في مثل هذه الأحوال ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: اعتزل. انظر الجواب النبوي، لا تكن مخلط، يقول لك أصلح من الداخل وحاول وكذا. اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. لاحظ اعتزال تام، وإن افترت مع الاعتزال المبادئ والفكر وأنت جالس في البلد ضيقوا عليك، أخرج أخرج إلى البرية تعيش تحت شجرة تموت تحت هذه الشجرة معتصم بدينك. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في البخاري قال أحد موسى قال: يوشك أن يكون خيرا ما لأحدكم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر فارا بدينه من الفتن. لكن يريد أن يفتنه في دينه، أن يدخله معه في الكفر والشرك والضلال، نسأل الله العافية والسلام، بمغريات أو بمرهبات، ترغيب أو ترهيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة في إيش؟ أن نعتزل ذلك. إما أن يقوم هذا الطاغوت ويرجع عن طغيانه ويقيم فينا كتاب الله فنحن أولياء وننصره ونصبر على مظالمه مما هو دون الشرك والكفر بالله عز وجل. إما قال: لا، إلا الطغيان نعتزل، لا نقبل منه صرفا ولا عجزا مطلقا. إن رجع الحمد لله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ما في شيء. أبا لا، ليس هناك أخوة مطلقة ولا عشيرة ولا وطن ولا قبيلة غير مطلقة. العلاقة الحقيقية الأصيلة علاقة الإيمان والتقوى، علاقة الإيمان والتقوى. قال: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه لأحد من الناس، يعني مهما كان عالم أو قائد صاحب مكان منزل، لا يجوز أبدا أن تتواطأ معه ولو في الخفاء، أنت معين على هذا الضلال وهذا البدعة، وإن ميت تموت ميت جاهل. لكن هذا في زمان يوجد فيه سلطان يقوم بالكتاب، عليك أن تبايع، يلزم أن تبايعه، وإن مت ميتة جاهلية. أما في زمن الله ليس فيه إمام إلا يقود الناس بالجاهلية والطاغوت، فهذا لا بيعة له ولا جماعة ولا سمع له ولا طاعة، وإن تريد تموت على السنة والتوحيد بحمد الله جل الله في علاه. قال: فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير هدى المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل رحمه الله تعالى مسألة أخرى، قال: قتال اللصوص والخوارج جائز، أن يقاتل السلطان اللصوص ويقاتل الخوارج قطاع الطريق هذا أمر من الدين ومن مسؤوليات أولياء أمور المسلمين. خرجوا على الناس، شقوا عصاهم، أرعبوهم، أخافوهم، زعزعوا أمنهم، أخذوا أموالهم إلى غير ذلك. على الخليفة مباشرة أن يتصدى لهم وأن يقوم في قبالتهم وأن يستعين بمن شاء من الأمة، وعلى الأمة أن تبادر إلى ذلك وأن تنفر إليه، إذا استنفرتم فانفر، ننفر معه في ذلك، لأنه إمام شرعي يقودنا بكتاب الله جل وعلا، وهؤلاء مسلوب الأرض يجب قتالهم ورد عادية من أهل الإسلام. وعندنا آية في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي. لاحظ هذه الآية صريحة جدا في أحكام البغاة الذين يقطعون عن الناس طرقهم ويضربونهم ويحرفونهم في أنفسهم وأعراضهم. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله. انتقل الآن إلى مهمة الشخص في نفسه. دخل عليك خارجي، دخل عليك لص، لك أن تدافع عن نفسك، وإن لم تتمكن إلا بقتله اقتله، مأذون في قتله شرعا، لكن تدفع بالأدنى فالأعلى، ما تبدأ بالقتل مباشرة، لا، تهدده، تضربه، تعطيه مجال لأن ينسحب عنك. المهم لا تبدأ بالقتل ابتداء، لأن هذا اللص مسلم وهذا الخارجي مسلم، فالأصل عدم سفك الدماء إلا بحق، إلا إيش؟ بحق، منها الدفاع عن النفس والعرض والمال، من مات دون ذلك فهو شهيد بإذن الله جل الله في علاه. قال: إذا عرضوا للرجل، يعني لا تطلبهم أنت، إذا عرضوا لك، إذا اعترضوك لا تبحث عنهم أنت، طالما أنهم كافون لأنهم يكفون أذاهم، وإن كانت عقائدهم فاسدة لكن كفوا أذاهم، لكن ليسوا بكفار ولا مرتدين، فاتركهم. وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم. الخوارج كانوا يتكلمون في الصحابة ويكفرون الصحابة، لكنهم كانوا معتزلين، وكان بعض الناس يقول لعلي رضي الله عنه: اذهب إليهم، اقتلهم، قاتلهم، فكان يأبى عليهم رضي الله عنه، وهو الخليفة المطاع، يقول: حتى إذا حملوا السلاح، إذا هم حملوا السلاح قاتلنا. وفعلا دارت الأيام، فقتلوا جارية لأحد الصحابة وقتلوا الصحابي واستعنوا بذلك، فاستعان علي رضي الله عنه بالله جل الله في علاه ثم بالمؤمنين وقاتلهم وشرد من كل مشرد وقضى على شوكته بحمد الله جل الله في علاه بذلك أزلا. إذن إذا هيجوا على الناس قمنا في قبالتهم، كفوا شرهم وابتعدوا عن الناس اتركهم حالا، ونبعث إليهم من يناظرهم ومن يعلمهم كما فعل ابن عباس، أتاهم ناظرهم وكذا، ورجع منهم في ذلك المجلس إلى حوالي 3000 أو 4000، رجعوا إلى السنة، تركوا ما هم عليه من البدع. قال: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه. قال: قول فله هذا خيار، يعني ممكن قاتل، ممكن أن ينسحب، له هذا وله هذا، له أن يقاتل ويثبت وهو في مقام المحمود، وإن مات مات شهيدا، وله أن ينسحب ويترك ذلك ولا تثريب عليه شرعا في ذلك. قال: ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، بكل ما يقدر كما تقدم عن إيشا الأدنى ثم الأعلى، تندفعوا في الضرب، انتفعوا بالتهديد، انتفعوا بأن تصيح على من حولك يأتون كذا بالفزع وكذا، فروا خلاص. ما من جند الله أن تقاتلهم فقتلت منهم أو قتلوه، من قتلت منهم والعياذ بالله فإلى النار، ومن قتل من قتل من قتلوا منهم فهو شهيد بإذن الله جل وعلا، من قتل دون ماله أو نفسه أو عرضه. قال وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبه، انسحبوا عنك ليس لك أن تطلبه إلا إذا حملوا شيئا لك، والعياذ بالله مثلا أخذوا مالا أو أخذوا حريما أو نحو ذلك، تطلبهم وتقاتلهم في ذلك، والمقتول من الطالبين شهيد، والقاتل من أولئك إلى النار، صلى الله عليه وسلم. ولا يتبع آثارهم، بمعنى لا تجد إذا وجدت شخص منهم بعد مدة وتتبع آثاره وجدته لا علاقة لك به، وكف نفسه وانطلق ما أخذ من شيء، انصرف ترك ذلك. ولا أن تنفف على جريحه، وجدته في مجروح دعه انصرف لا تقتله. طيب قال ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، يقول هذا للإمام، هذا الفعل للإمام، ويقدر المصلحة في تتبع آثارهم والقضاء على شوكتهم، هذا متعلق بمن؟ بالإمام. فللإمام شيء وللأفراد شيء آخر، أنت غاية ما فيها إذا خرج من بيتك خلاص تعالى ما لك به علاقة بعد ذلك، واضح؟ قال وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، لاحظ في نفس الموقف لا تتجاوزه. قال وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، نيته ابتداءً ألا يقتل، لكن وقع قتل ليدفع الشر ما استطاع إلا بذلك فهذا مألوم به شر. قال فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، لا شيء له هذا أبعده الله، واضح؟ وإن قتل هذا أي المدافع عن نفسه أو ماله وعرضه، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجمت له الشهادة، تحب الكلام الشرعي كيف الأئمة كيف يتكلمون، رجمت له الشهادة، لا يقطعون بالشهادة، الشهيد فلان الشهيد فلان يا أخي الشهادة ليست على هوى. النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض الصحابة قالوا فلان شهيد، فقالوا ما أدراك، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فننتبه يا إخوان، نرجو له الشهادة، نرجو أن يتقبله الله شهيدا، ندعو الله تعالى أن يتقبل القتلى شهداء. الآن الشهادة حتى اليهود النصارى صار يقولون شهادة الآن، يسمعوا الوسائل الإعلامية إيش تقول، النصارى اليهود يقول استشهد منا كذا وكذا، والنصارى الآن عندنا شهيد الفن، شهيد المسرح، شهيد الملاعب، هل يقولون شهداء عند هؤلاء، شهيد الواجب، شهيد الوطن، وإنما الشهيد من مات في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، هذا هو الشهيد بحق وحقيقة. وفوق هذا من شهد له الله جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم بماذا في الجنة، فإنه إن مات يعتبر يكون يكون شهيدا. قال كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، فرق بين القتال والقتل، القتال مدافعة بين الطرفين مفاعلة، قتال مفاعلة بين الطرفين، أدفعك وأنت تحرص على أن تأخذ مني وأنا أدفعك، فإن انكف شرعه بما دون القتل فليذهب لا تتبع أثره. ففرق بين القتال والمقابلة، لا يلزم من القتال أن تقتل، لازم من القتال أن إيش؟ أن تقتل، ترعب وتخيف وتجرح ويفر منك خلاص انتهى انقطع شره، لا تحرص على قتله ولا تنوي قتله. قال ولا يجيز عليه إذا صرع، الإجازة إتمام عليه القتل، إذا وجدته جريحا أو في رمق من حياة لا تقل الحمد لله وفرت به أقتله، لا يجوز ذلك. قال ولا يجيز عليه ولا يجلس عليه لا يقتله، وإن وجده صريعا قال أو كان جريحا، والجرح أخف من أن يكون صريعا، صريعا خلاص انتهى في يعني في رمقه الأخير ملقى في الأرض لا ما عنده أدنى مقاومة تجاهه، الجريح أقل من ذلك قد يقاوم قد كذا، على كل لا هذا ولا هذا، لا يجوز أن إيش أن تقتله. قال وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، لأنه لم يرتكب جربا يستحق إيش القتل، ولا يقيم عليه الحد. لماذا؟ لأنه ليس هذا من شأنك، ليس هذا من شأنك، قامت الحدود إلى السلاطين وإلى أصبح فوضى. هذا يقول هذا فلان الله يساحر سحرا يقتله، هذا فلان الله يسب الدين يقتله، هذا فلان يستهزئ بكذا يقتله، هذا فلان ارتد يقتله. من أذن لك بها؟ يرفع أمره إلى السلطان، والسلطان يشكل جماعة من أهل العلم ينظرون في حاله هل هو فعلا ارتد أم لم يرتد، هل الذي فعله أو قاله وصل حد الكفر أم لا، ثم من مؤدى إلى ذلك ويستتاب وإلى هناك أمور كثيرة تتعلق بأمر السلطان ليست إلى أحد الناس مطلقا. قال ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، هو الذي يتولى هذا الحكم والقضاء. هذه المهمات ولا في الأمور ليست من مهمات أفراد الناس. نقف عند هذا، الله تعالى أعلم. عندي سؤال يا أخوان. نعم. المظاهرات في أي واقع؟ لا تسمع المظاهرات اليوم، هذه كلها أهواء، كلها أهواء. سلي عن مظاهرات تخرج على سلطان يقيم كتاب الله، نعم هذا خروج، هذا خروج عليه وافتئات عليه. إيش؟ هذا فرع، هذا فرع. وأصلا يعتمد الديمقراطية في الأصل، ومن أصول الديمقراطية المظاهرات السلمية. فهناك كفر أكبر معصر هناك، ما يتفرع عنه تبع له الحق به. نعم. ها؟ وكذلك عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير أيضا رضي الله عنه خرج على الأمير في زمانه، لكن الذي حصل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الأمر في المدينة لم يكن، أو في مدينة مكة الحجاز عموما لم يكن مستتبا لبني أمية، واضح؟ ولهذا رأى أنه هو حق، وهو فعلا حق، ضمن حق بالخلافة منه، هذا صحابي وذاك ليس بصحابي، هو حق بالخلافة منه. لكن الذي حصل بأن الصحابة رضي الله عنهم نظروا في واقع الحال بأن القوة والغلبة مع بني أمية، وأن الأمر سيقول إلى دماء، فلم يرتضوا فعل من؟ عبد الله بن الزبير. ولهذا لم يستجب له لا ابن عباس ولا ابن عمر ولا أنس، كانوا يشهدون الحال والواقع. على كل هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنه، واستمسك بذلك حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه ورحمه ورحمة واسعة. ابن الأشعث وسعيد بن جبير والحسن البصري والجماعة الأخرى الذين في العراق كانوا يكفرون الحجاج، يرون كفر الحجاج، وعامة علماء الكوفة ما كانوا يرون كفر إيش الحجاج، فخرجوا عليه من هذا المؤدى وهذا المنطلق. فهل كان الخروج لمظالم أم لتكفير؟ وقع في هذا النزاع، ولهذا كان هناك خلاف قديم أنه يجوز الخروج على السلطان الظالم إذا استفحل ظلمه، لم يكفر لكن ظلمه استفحل في الأمة، والأمة صارت منه في ضيق وفي هم وبلاء عظيم. نعم، كان هناك من يقول بهذا القول من السلف الصالحين أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم إذا استفحل ظلمه واستطار شره في الأمة ليكف هذا العادي عن الأمة وينصب غيره. بعد ذلك استقر الاتفاق كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله وغيره، استقر الاتفاق على لا يخرج على الحاكم مطلقا وإن ظلم وإن جار وظلم. واحتج هؤلاء بما ذكر حديث عبادة قال إلا أن تروا كفقا وعلى أثرة على أنفسكم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله بواحا. فقول أثر على أنفسكم مظالم، واضح؟ هذه مظالم سوف تقع، الرسول أخبر عنها ستقع مظالم، حتى أخبر أنصار قال أنكم ستجدون أثرة بعد، أخبر أنصار قال سوف يأتيكم شيء، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فما لم يقع في الكفر، الحديث صريح واضح، مهما كان عليك من أثر عليك أصابتك مظالم في خاصة نفسك أو في من حولك، لكن ليست كفرا بالله جل وعلا، فلا تخطب ولا تنزعد من طاعة، اصبر، سيبدل الله الحال. هذه ابتلاءات وقعت على الأمة مما كسبت يداها، ويبدل الله جل وعلا الأحوال بعد فترة بإذن جل الله فيه هدى وحكمة وعلم. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.